أكلوا في الشهر الحرام إلينا من الشهر الحرام. أنت إيش تساوي؟ خرجتوه من مكة، وأي واحد يجي إلى مكة يقول له إياك أن تتصل بمحمد. أيهما أنتوا عندكم جملة من الكبائر، هذه واحدة بس. أمر ذلك في المسك يبعدون، يعني مثلا هنا في المسك يقول يفتع على الإبرة ويبلع العسل، هذا هو. وإلا إيش محمد؟ يعني أصحاب محمد هذا قاتلوا في شهر الحرام، ليلة في شهر الحرام. طيب أنتوا إيش؟ أنتوا أول ضايقتوا الرسول وضايقتوا أصحابه حتى هاجروا هجرتين إلى الحبشة، ثم بعد ذلك ضايقتوا الصحابة حتى هاجروا من مكة مرة واحدة وتركوا مكة واحدة. ثم بعد ذلك تصدون الناس عن سبيل الله، إذا جاء وقت الحج يبقوا في الطرق كلها إلى في طريقات. ترى هنا في مكة في واحد رجل اسمه محمد، إياكم أن تقربوا، إنه فرق بين الرجل وبين ولد، وبين الرجل وبين زوجه. المصائب أكثر، ولذلك هذا. بل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني كلما ردوا إلى الفتنة. ومعنى الإركاس كنا هو معنى أن الإنسان يتحول يعني من الحسن إلى السيء، من الحسن إلى هذا المعنى الإركاس. فهم دائما ثم نبغى نحولهم إلى الطير يرجع إلى السيء. وهؤلاء كفار ومنافقون. قال فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليك، فإن لم يعتزلوكم يعني يتركوكم ويلقوا إليكم السلام، يعني إيه الاستسلام، يعني يصيروا مؤمنين تمام، يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلوا ويؤدوا الزكاة والحج وجميع الأوامر التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفوا أيديهم، ويكفوا أيديهم عن قتالكم وعن التعدي عليكم. قال فخذوهم واقتلوهم، هذول حقهم إيه؟ أنت تأخذوهم وتقتلوهم ولا تسبروا منهم أي شيء. فهذا القسم إيه؟ الثالث. حيث ثقفتم، حيث وجدتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان. وأولئك الذي سمتم، هذا القسم الثالث، هذا جعلنا لكم عليهم سلطان. إيش السلطان؟ دائما الحجة والبرهان، يعني هذا معنى السلطان في القرآن. إن عندكم من سلطان بهذا، إيش معنى السلطان؟ هو سلطان معنى في بعض الناس يقول الملك، يعني بعض البلاد كان إيه السلطان معنى الملك أو الحاكم أو غير ذلك. لا، السلطان في القرآن، في أسلوب القرآن معنى الحجة والبرهان. يعني إيه؟ وأولئك من جعلنا لكم سلطانا مبينا. فهؤلاء القسم الثالث هذول ما فيهم فائدة، إما إذا يعني صلحوا وصاروا على أحسن ما يرام فهم مؤمنون تمام، وإلا لم يكونوا كذلك تقتلوهم حيث تقتلوهم، وقد جعل الله لكم عليهم سلطانا يعني حجة، فحتى يؤمنوا ويكون الدين كله لله. لازم الإسلام والدين يكون لله سبحانه وتعالى. ونحن قرأنا هذه الآيات شوية، الآية يعني تفسير كثير بكثير، يعني فيها شيء من الإيه يعني من عدم البيان الواضح يعني. ولكن أنا يعني لما راجعت الآيات هذه تفسير ابن كثير، راجعناه في تفسير الشيخ أبو بكر يعني، ووجدنا تقريبا انه يعني اوضح من هذا، وهذا التفسير اللي انا فسرته. ونقرأ شيء مما ذكره، يعني المعنى متقارب، لكن هنا في شيء من يعني من الغموض، يعني في شيء من الغموض في في التفسير، تفسير ابن كثير لهذه الآيات، ونقرأ شيء منها ونشرح بعض الأشياء التي لم توضح فيها. ويقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلاف في المنافقين على قولين، واختلف في سبب ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا باز حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني عبيد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت أنه خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم. عبد الله بن أبي بن سلول لما رجع في غزوة أحد كان خرج مع الرسول، يعني كانوا يعني تقريبا 3000، فهو رجع تقريبا يعني بالثلث. ايش بيجي؟ ما بيجي الا يعني القليل. تقول وفرقة تقول له وهم المؤمنون، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا طيبة وإنا تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجاه مسلم. من حديث شعبة قد ذكر محمد بن إسحاق أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع ب300 وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700، يعني 700. قال العوفي عن ابن عباس نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس. وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الجبناء تقتلون. وقد حصل ذلك أن الرسول ما خرج إلى بدر